مبارك مسعود على الفيل وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود أتسر فينا النس قصا والنس يقلي شورا رصف يزري قصنة مغرا نفرح يفرخان ويدي تهز ودوكان يتمع نفرح يتفرخين تيدي تهز ودوكان يستمع مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قين والسنة العيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قين والسنة العيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قين والسنة العيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قين والسنة العيود هني غوني فاكرة جدي الورد ساكن والورد موت نتنرى هو اللي ورسن ما داسن ديسني قتلة الحنة مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى وابو تقولي فين رد غيل وحسل همارد صنع يوكي دغلا زاك ضيضة مالو نتمزين أغي كلا وهنا نظري غداب كلوح أغرب ورسل للا مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود أغرب الرأس ملا الخير نسيتي العريب نسيناتي قرلي غريسة وكذا العناد لا حبيل يحيى الدغول انت وزنزي غليدي لبوري فيزن ربي والنت مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة تعيود هنا ما نقي نفغن اللمن يفتك يسؤل انت وبذيق الماد وكالي كل جيد ثاني حنا مبارك مسعود أيا الفين وتسعود يمربى كل قيل السنة زاد نستا يسالني تيارات ينتي من سلسي الزنور انت يغامي تيارات ينتي فوت عذا والا يصحى مبارك مسعود ايا الفيل وتسعود يمربى كل قيل السنة العيود لحوكم ربي خسر تور يلا مكنا تقدر يا انت قدر سعد وليد تشتكى مبارك مسعود ايا الفيل وتسعود يمربى كل قيل السنة العيود مربى كل قيل السنة العيود مبارك مسعود ايا الفيل وتسعود مربى كل قيل السنة العيود الهم وردر نغمى غيتي لي ولا دار نغينسى همي ميت سينو يغاكو نقل في فريق نهي غيستوى كذا ما غطر غوص برناس نطيح ريم قهري حطبيبة مرتي نكرة ورننسى محيتي رينجي لاقي استدرتين وتفتا اول نيرا اللي هنا يغردي صغادورين يغلى ويريد وسيف سلمة كنس ياد اللي فلا مبارك مسعود ايا الفيل